صار عمري 15، صرت أحلى 1000 مرة، صار حبي لك أكبر 1000 مرة. ربما من سنتين لم تكن تهتم في وجه المدور، كان حسني بين بين وفساتيني تغطي الركبتين. كنت آتيك بثوب المدرسي وشريط القرمزي.